السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع وقفات من سير السلف في رسائل ابن أبي الدنيا، وكنا قد توقفنا عند رسالة الرقة والبكاء، وذكرنا طرفا من الأحوال التي هم عليها، وذكرنا حاجة العبد إلى هذه الرقة، إذ أنه إذا تخلف عنه رقة قلبه وأصابته قسوة القلب فإن حاله سيكون أبعد ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. ورقة القلب هذه هي التي يدخل بها العبد مضمار العبادة على ربه، ولطالما افتقر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى كلما حسنت عبادته بين يدي ربه، وكلما علم أنه على مشارف الهلاك كلما زاد فقره وضعفه، وهذا أعظم ما يحبه الرب سبحانه وتعالى من عبده. لذلك صار الدعاء من أفضل العبادات، لأنه افتقار محض إلى الرب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالعبادة كمال الذل مع كمال الحب، فهذا يتوفر في هذه العبادات القلبية التي تطفح على الجوارح بعده. فرقة القلب هي الباب الذي يلج به العبد على ربه سبحانه وتعالى، ورقته هذه على وجله يكون وجلا خائفا. من أعظم ذلك ألا يتقبل عمله، من أعظم ذلك أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وقد حبط عمله أو رد عن الباب، فبهذا يفتقر إلى ربه في أن يقبل عمله، ويفتقر إلى ربه أن يسدد حاله، ويفتقر إلى ربه أن يرزقه الثبات حتى يلقاه سبحانه وتعالى. ذكرنا حال السلف بالأمس وهم يقرؤون القرآن ويندر ألا تندى أعينهم، ويندر أن تجف أعينهم، فمن رق قلبه بالقرآن سال الدمع من عينه على هذه الأحوال التي يتطلع إليها وينظر فيها. وهناك ثمة أسباب أخرى نذكر طرفا منها، وهو ذكر الجنة والنار، ذكر المآل، وهذا يبعث العبد على البكاء والخشية. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: لا تنسوا العظيمتين. كنا وما العظيمتان؟ قال: الجنة والنار. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ثم بكى حتى جرى أوائل دموعه جانب لحيتيه. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون من علم الآخرة ما أعلم، لمشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. هذا بهذا اللفظ رواه البخاري في التاريخ لكنه فيه ضعف، لكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم، أي من أمور الآخرة ومن الأهوال التي تردون عليها. وهذا استفصاله صعب شديد إذا أصبح في القلب حياة، ينزع وتشتد عليه السكرات، ويأتيه الشيطان ويثقل عليه الألم، ويجب عليه أن يقول: لا إله إلا الله. فإذا فارق ذلك المشهد أتى عليه مشهد القبر، فيسأل عن ثلاث من ملكين أزرقين شديدين فيجلسانه وينهرانه فيقولون له بصوت يشبه الرعد وهيئة منكرة شديدة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهنا لا ينطق إلا عمله. فمن نجا من الأولى والثانية خفف عنه بعده. أتى في الأهوال: تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارا، يموج بعضهم في بعض عرى، وتأتي النار تزفر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي هذا الحال تتطاير الصحف ويبدأ الحساب: فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله. يبدأ الإحصاء ويعرض عليه عمله كله، ما أثبت في صحيفته كله. فمن نجا فهنيئا له، يطير صحيفته فرحا مسرورا: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت أعلم أن هناك ثمة حساب وعرض على الله سبحانه وتعالى. ها أم اقرأوا كتابية، طائرا بين الناس فرحا مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما الأخرى فنعوذ بالله من حالها وحال أهلها، نعوذ بالله من هذا الحال. فمن كان قائما على هذه الأحوال، ما كانت هذه الهموم هي همومه؟ قال: لما مشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. قال: لو تعلمون ما أعلم فيما صح عنه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لخرجتم إلى الصعودات تجأرون، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال أهل العلم: هذا العلم هو علم الآخرة وما يكون من الأهوال، لأنه رأى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أعيانا من أعيان العذاب، وسمع أصوات عواء أهل النار وهم يصطرخون فيها، فلم يبق له شيء من هذا الغرور يغتر به، وقد عاين رأى. قال بكر بن عبد الله المزني: خطب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الناس بالبصرة، وكان أميرا عليها، فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر. قال: وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا على بكائه وما يذكره من النار. هنا السؤال: أنبياء يبكون بكاء شديدا من هذا الحال، حتى ناح نوح على نفسه نوحا طويلا لما قال له ربه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فظل نوح على نفسه هذا الشأن الهائل وسمي به. لماذا يبكي نوح عليه السلام؟ إن شأن الحساب هو من الرب سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى كبير متعال، ليس بينه وبين عباده نسب، وليس أحد له حجة على ربه، فقد تأتي على غير رضاه فيلقي بك في النار، وقد تفعل الأفعال هذه والأعمال وأنت تعملها لغيره فاشتد غضبته عليك وأنت تظن أنك في مأمن. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لذنوبي أهون علي من هذه، وأخذت ابنة من الأرض ولكني أخشى أن أموت على غير الإسلام، ولكني أخشى أن أموت على غير الإسلام، وما يدريني لعلي أغضبته يوما فقال لن أتوب عليك أبدا، فأنا أعمل في غير محتمل، فأنا أعمل غير في غير محتمل. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قيل حسن الظن بالله، حسن الظن لابد أن يكون مع حسن العمل، لابد أن يكون مع حسن العمل. وقال عبد الله بن عمر لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ومن ريحه. ثم بكى عبد الله بن عمر بكاء شديدا. إذا خرج أهل رجل من أهل النار قد امتحش تفحم، خرج على هيئة منكرة، لا يطيق أحد هذا المشهد، فكيف إذا كان هو هو الذي ألقي به في النار؟ وقال عباد بن منصور سمعت عدي بن أرطأة يخطبنا على منبر المدائن العراق، فجعل يعظون حتى بكى وأبكى. قال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت، صلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة لك، وتعالى بني حتى نعمل عمل رجلين كأنهما قد أوقف على النار. ثم سأل الكرة أنهم وقف على النار يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا تارة أخرى بعدما عاينوا. ولقد سمعت فلانا نسي عباد اسمه ما بين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، يعني صحابي يعني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للملائكة إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يسبح. قالوا ملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، هذه عبادتهم. وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم، عبادتهم يقفون بين يدي ربه بين يدي ربهم صفوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يصلون الصف الأول فالأول، يكتمل الصفوف ولا ينصرفون إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فنظروا إليه تبارك وتعالى فقالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك. هذا رواه البيهقي في الشعب، وقال ابن كثير إسناده لا بأس به، هو يحتمل التحسين. فهؤلاء الملائكة على هذه الحال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون. قال الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقال صلى الله عليه وسلم مررت بجبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله، زي الكليم الدايب وهو متكوم على الأرض كده، والسجاد الدايب كالحلس البالي من خشية الله. وهذا صفوته من الملائكة وخير ملائكته. وقال أبو زيد وهو شيخ بمكة رأيت عمر بن عبد العزيز يبكي على المنبر ما يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء. وقال جسر أبو جعفر رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يصعد المنبر وإن لحيته لتقطر دموعا، لسه ما تكلمش طالع بس المنبر لسه هيتكلم. ثم رأيته بعد أن نزل وإنه لعلى نحو من حاله التي صعد عليها من البكاء. واستحضر الحال قبل أن يصعد، واستحضر الحال إلى أن نزل مما يبكي عمر. ذكرنا طرفا من ذلك لما قال لفاطمة بنت عبد الملك زوجته لما قالت له على ما تبكي أمير المؤمنين، قال ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال أبو هريرة رضي الله عنه أعوذ بالله من صباح إلى النار أصبح وقد ألقي به في النار وهو في مرضه ونزعه. قدم محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب كان كثير البكاء وهو يتكلم، لا يكاد، هؤلاء أئمة السلف ما كان يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء، وهذه والله حياة للقلب، حياة. قدم محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز، فقال عمر لمحمد: يا أبا حمزة، ما ضر أخاك بصرة بن سعيد التقلل والانقطاع الذي كان فيه؟ يعني ما ضرهوش إنه كان معهوش حاجة من الدنيا خالص. قال: ثم بكى بكاء شديدا حتى قلت الآن يسقط من شدة البكاء، لما ذكر حال بصر بن سعيد. ثم قال: أما والله إن كان بصر صبر على القلة والعبادة لقد صبر على معرفة وعلم بما صبر عليه. هو ما الصبر مش مضطر بس، هو كان يريد الآخرة فعزف وجف عن الدنيا. قال أبو بكر الهذلي: رأيت الحجاج يخطب على المنبر فسمعته يقول: يا أيها الناس، إنكم غدا موقوفون بين يدي الله ومسؤولون، فليتق الله امرؤ ولينظر ما يعد لذلك الموقف، فإنه موقف يخسر فيه المبطلون وتذهل فيه العقول ويرجع الأمر فيه إلى الله لتجزى كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب، بادروا آجالكم بأعمالكم قبل أن تخترموا دون آمالكم. ثم نحب وهو على المنبر. قال أبو بكر الهذلي: فرأيت دموعه تنحدر على لحيته. الحجاج السفاح تنحدر دموعه على لحيته وهو يذكر ذلك، وهذا خير في من خلط، هذا خير في من خلط، وهذا محبوب من الله، وعساه أن يوقع ذلك موضع رحمته فيخفف به عنه أو يرحم به. وهذا الذي قاله الحسن لما قالوا له إن الحجاج بعدما قتل سعيد: مالي وسعيد؟ لقد أصابتني دعوة سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، لما قتله دعا سعيد فقال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. قال: أصابتني دعوة سعيد، مالي وسعيد؟ ظل بعدها أيام ومات. فكان يخلو بنفسه فسمعه مولاه خادمه من يدخل عليه، فقال: سمعته يقول: اللهم إن الناس يقولون أنك لن تغفر لي، اللهم اغفر لي. قالوا ذلك الحسن، قال: أقالها؟ فلئن قالها فعسى، فلئن قالها فعسى، عسى الله أن يعفو عنه. وهذا من رحمة الله بعباده أن يلهم مثل هذا التوبة، أو أن يلهم هذا الدعاء قد يراد بها الرحمة، فلا يضر رب العالمين سبحانه وتعالى توبة عبده، ولكن العبد هو الذي يضر نفسه. قال أبو سعد: خطبان الحجاج فقال: يا ابن آدم، أنت اليوم تأكل وغدا تؤكل من الدود، ثم تلا: كل نفس ذائقة الموت. ثم بكى حتى جعل يتلقى دموعه بعمامته، يمسحها هكذا، يتلقى دموعه بعمامته. قال عبد الله بن عبيد بن عمير أن أباه كان يقص لابن الزبير، كان يعظه، يحكي له قص الوعظ، وابن عمر قاعد الناحية، يعني عبيد بن عمير يعظ ابن الزبير وعبد الله بن عمر في ناحية. فلما قرأ: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى ابن عمر حتى لثق جيبه من دموعه، يعني ظلت الدموع تنزل حتى لصق الجيب، لصق في جسمه من كثرة الدموع وابتلت لحيته. على ما يقيس هؤلاء أنفسهم ومن يظنون أنفسهم؟ حق والله لأمثالنا أن تزول إشارة إلى ذلك أكثر من هؤلاء. فلا تأمنن عبد، لا تأمنن. أقبلت؟ لا، لا أدري. أرحمت؟ لا أدري. أنا جوت أم لا تدري. لكن الذي أوقن به أنا الآن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قالت عائشة: نحن أو أنا من هؤلاء. فلم تذكر نفسها من السابقين ولا من المقتصدين. عسى الله أن يتوب عليهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالسيء مخلوط بالصالح، فالسيء مسطور، والصالح لا ندري أقبل أم لا، الصالح لا ندري أقبل أم لا. لكن الذي نوقن به أننا سنارد على الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. قال العوام بن حوشب: رؤي عبد الله بن عمر في حلقة عبيد بن عمير الذي كان يعظ ابن الزبير، وكان من أبلغ الناس يبكي حتى بل الحصى بدموعه. نعوذ بالله من النار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا. هذا سبب عظيم أن يتمثل العبد هذا المولد وأن يعتقد في نفسه حق الاعتقاد أنه لم ينجو بعد، لم ينجو بعد، وأنه سيرد على الله سبحانه وتعالى يحصي عليه كل شيء، فيرحم نفسه بين يدي ربه ويسيل دمعه، عساه ينظر إليه نظرة رحمة فلا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يغفر لموتانا ومن سبقونا من إخواننا، وأن يرحم من مات منهم ومن مات من الدعاة منهم والباذلين. ونغفر لأخينا محمد جمال البدوي أن يعفو عنه، أن يؤدي له دهر الخير من داره وأهلا خير من أهله، وأن يثبته في سؤاله في قبره، يجبر كسره وأن يتولى أمره وأن يغسله من ذنوبه ماء الثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن ينقله من ضيق اللحود ومرضة الدود إلى جناته جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود ظل ممدود، أن يجعل دعوته في ميزانه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، أن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.